العياذ والأمان، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أحباب الكرام من طبعهم كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن الأمور التي تقربهم من الله سبحانه عز وجل وتبغضهم وتبعدهم عن غضب الله تبارك وتعالى. هذا كان طبع الصحابة رضوان الله عليهم، جميع الصفات ديال الخير يسألون عنها ليتقربون بها إلى الله ويستعدون بها ليوم الآخرة، لأن العاقل الشاطر هو الذي يجعل يعني الحياة الأخرى أمامه، يفكر في الدار الآخرة. هذا كان دخل الصالح للصحابة رضوان الله عليهم، يعني كانوا يسألون عن الخير ليعملوا به ويتقربون إليه إلى الله ويكون لهم زادا عند الله سبحانه عز وجل. إن الأعمال الصالحة تقتضي من الله وتكون لك زادا تنفعك أمام الله سبحانه عز وجل، تكون لك عملة تنتفع بها أمام الله سبحانه عز وجل، لأن عملة الآخرة أحباب الكرام ليس هي الغار، ليس هي درهم، ليس هي قروش، عملة الآخرة الأعمال الصالحة. عملة الآخرة التي تسأل عنها هي عملة الأعمال الصالحة التي أمرنا الله سبحانه عز وجل أن تتشبث بها وتكون لنا زادا إن شاء الله تبارك وتعالى. ليستعدوا بها لما بعد الموت، وهذا دليل صالح على أن الصحابة رضوان الله عليهم من عقل الناس ومن أشطر الناس ومن أفقه الناس، لأن العاقل كما جاء في الحديث الكيس من دان نفسه عامل لما بعد الموت، والكيس هو العاقل هو الشاطر هو كما نقول ذاك المطور الذي يفكر دائما الدار الأبدية، هذه دار فانية كل من عليها كيقول الله سبحانه عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن الدار الآخرة يقول فيها وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والآخرة خير وأبقى، ويقول في آية أخرى وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هذه دار أبدية صبرية لا تفنى، إنما الحياة في الآخرة تفنى 60-70 أقل أكثر تمشي على الرجل تذهب إلى الله سبحانه عز وجل وتسأل عن الحياة ديالك ماذا عملت فيها. فجاء الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنفع الناس إلى الله أنفعهم للناس، وهذا النفع الجرام لا يقتصر على النفع المادي فقط، إنما يقتصر على العلم، على الكلمة الطيبة، على أن تعينه بمنصبك، تعينه بجاهك، تعينه يعني إذا وقع في محنة ووقع في شدة قدمت إليه يد العون وساعدته، الله سبحانه عز وجل يحبكم. ما كاينش أكثر من المحبة ديال الله سبحانه عز وجل، ما كاينش جزاء اللي غادي يجازيك به الله سبحانه عز وجل من أكثر المحبة، لأن إذا أحبك الله سبحانه عز وجل لم يعدك، إذا أحبك الله سبحانه عز وجل لأنك أنفعت الناس لم يعدك أبدا. وفي الحديث وفي هذه الوصية لا يقتصر على النفع المادي فقط، وإنما يمتد إلى النفع بالعلم وبالرأي وبالنصيحة وبالمال وبالمنصب وبالجاه وبكل ما يملك الإنسان. فمن أعطاه الله سبحانه عز وجل علما فنفع بعلمه الناس ابتغاء مرضات الله أحبه الله، ومن أعطاه الله مالا فنفع إخوانه في الله بماله أحبه الله، ومن أعطاه الله جاها ومنصبا فنفع إخوانه ابتغاء مرضة الله أحبه الله. وإذا أحبك الله لأنك تنفع الناس حببك فيك جبريل، إذا أحبك الله حببك فيك جبريل وحببك فيك الملائكة وحببك فيك أهل السماء وحببك فيك أهل الأرض، ويكون لك قبول في الأرض كما جاء في الحديث. شوف أحباب الكرام، المحبة لله سبحانه وتعالى في هذا الإصحاب تجعلك يحبك كل شيء موجود في هذا الكون، وهذا بأمر من الله سبحانه عز وجل. جاء في الحديث، جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب عبد فلانا فأحبه. الله سبحانه عز وجل حينما يحب عبدا ويصير محبوبا عنده ينادي يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يضع له القبول في الأرض، والعكس صحيح، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء إني أبغض فلانا فأبغضه، يبغضه جميع الملائكة. ثم ينادي في الأرض إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل الأرض. ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله، وهذا من أسخط الله على الناس والعياذ بالله. ولهذا أحد الكرام الله سبحانه عز وجل أكرمنا بالعقل، فهذا العقل صرفه في الأشياء التي تجعلنا نتقرب إلى الله سبحانه عز وجل، فقط بحبك للناس، بنفعك للناس، ولو بكلمة طيبة، ولو بشيء يسير، الله سبحانه عز وجل يحبه. وإذا أحبك الله سبحانه عز وجل لم يعذبك أبدا، لأن الحبيب لا يعذب حبيبا. يقول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله لا يلقي حبيبه في النار. الحديث صحيح، والله لا يلقي حبيبه في النار. فكيف الله سبحانه عز وجل يعذب حبيبه ويحبه ويعذبه؟ أبدا، حاشا معاذ الله. لهذا أهل الكرام نتقرب إلى الله سبحانه عز وجل بالأمال التي تجعلنا يحبنا الله سبحانه عز وجل. وهناك ولله الحمد لله أشخاص يعني يبذلون كل الجهد من أجل أن يرضون الناس بمالهم، بجاههم، بكلمتهم، بتبسمهم في وجههم، بالكلمة الطيبة، فكل الأعمال تجعلك يحبك الله سبحانه عز وجل. فهناك من إذا تبسمت فقط في وجهه أدخلت السرور على قلبه، وهناك من إذا تصدقت عليه أدخلت السرور على قلبه، ومن هناك من وقع في كربة أو في محنة ووقفت معه ولو بشيء يسير يحبك الله لأنك أدخلت السرور على قلبه. هذا أحد الكرام الأعمال الحمد لله سهل، ما على الإنسان إلا أن يعمل. لا تمشي على أنك إذا بذلت مجهودا أو استعان بك شخصا وساعدته فالله يضيعك، أبدا، لأن هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحب الله عبدا صار عبدا ربانيا عنده سبحانه عز وجل. إن الله يوفق من معك المعيد الله، معك المحبة دي الله، لا تتكلموا، الله غادي يوفقك، الله سبحانه عز وجل يوفقك للخير، لأنك أنت معك المعيد الله، معك الحب دي الله. فلهذا الله سبحانه عز وجل يجعلك لا تسمع إلا ما يرضي ربنا، ولا تتكلم إلا بما يرضي ربنا، ولا تفعل إلا ما يرضي ربنا، لأنك يحبك الله. كسر عبدا رباني، عبدا ربانيا عنده سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعانني لأعيننه، ولئن استغفرني لأغفرنه. هذه الصفات إذا قام بها العبد يصير محبوبا عند الله، ومن الأعمال التي تجعلك أن تكون محبوبا عند الله كما ذكرت سرور تدخله على كل على كل قلب مسلم وقع في حيرة وقع في محنة وقع في شدة وقع في كرب وأعنته الله سبحانه عز وجل وكافى الحب لله سبحانه عز وجل. ثم السائل يسأل بعد مسأل كل من نزلك يحبهم الله وجه الجواب سرور تدخله على كل مسلم سأل عن الأعمال التي يحبها الله ما هي الأعمال التي يحبها الله سبحانه عز وجل كي يقوم بها شنو كان الجواب ديال النبي عليه الصلاة والسلام فإظهار السرور على قلوب المسلمين من فإبغاك كذلك أحباب الكرام من آن من الأعمال التي يبغضها الله سبحانه عز وجل يعني إدخال الحزن على قلوب المسلمين من أبغض الأعمال إليه سبحانه عز وجل وهذا كما قلنا هذا السرور يختلف من إنسان إلى آخر من وقت إلى آخر ومن حين إلى آخر هناك من الناس إذا تبسمت في وجهه أدخلت السرور على قلبه وهناك من إذا زرته أدخلت السرور على قلبه وهناك من إذا قدمت إليه هدية أو خدمة وقع في محنة فقدمت إليه يد العون أدخلت السرور على قلبه ثم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تدخل السرور على قلوب الناس فقال صلى الله عليه وسلم أن تكشف عن مؤمن كربة المسألة عن الناس اللي كيحبها الله فجاء الجواب فبقى يسأل عن الأعمال التي يحبها الله كي يتمسك بها ويفعلها وتجعله أن يحبه الله سبحانه عز وجل فكان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تكشف عن مؤمن كربة الأعمال التي يحبها لأن المؤمن غالي عند الله سبحانه عز وجل الله سبحانه عز وجل رحيم بنا سبحانه عز وجل لا يريد منا إلا الخير ما يريد شيء من الشر سبحانه عز وجل فلهذا الله سبحانه عز وجل يدلنا ويجعلنا أن ننفع بعضنا البعض لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون الإيمان للإنسان إيمان عالي وإيمان صحيح حتى يكون الشيء اللي كتبغيه لنفسك تبغيه لإخوانك المسلمين في الله لا بطمع ولا ولا ولا ولا أن تكشف عنه كربة هذه من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى والكربة هي الشدة تنزل بالإنسان أو بالعبد في الدنيا وهذه الكربة تورثه الهم وتورثه الحزن وتورثه الغم فإذا خرجت عن هذه الكربة خرج الله عنه والكرب بالنسبة للدنيا لا شيء كرب الدنيا لا شيء أمام كرب الآخرة كرب الآخرة شديدة وعظيمة كرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة أحوال تنتظرها الإنسان والله سبحانه عز وجل وعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من رفع كربة من كرب الدنيا عن مسلم رفع الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وكرب الدنيا بالنسبة لكرب يوم القيامة لا شيء فالكرب يوم القيامة شديدة والأمر عظيم والناس في أرض المحشر ينتقلون من شدة إلى شدة ومحنة إلى محنة كرب الدنيا لا شيء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أن الله سبحانه عز وجل يقول من فرج كربة عن أخيه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة محشر صراط ميزان الوقوف بين يدي الله هذه كلها كرب كلها عقبات تنتظر هذا العبد هذا الإنسان حبيب الكرام يقدم يعمل كي يجازي الله سبحانه عز وجل بجنس العمل الجزاء من جنس العمل فرجت كربة في الدنيا يفرج عليك الله سبحانه عز وجل كرب يوم القيامة والناس في أرض المحشر ينتقلون من شدة إلى شدة ومن موقف إلى من موقف. قال تعالى تركبن طبقة تركبن طبقا عن طبق، أي تنتقلون من شدة إلى شدة. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمال التي يحبها الله سبحانه عز وجل: أو تقضي عنه دينا وتقضي عن إخوانك المسلمين. وقع ونزل واقترب ولم يجد ما يسدد به هذا القرض أو هذا الدين، فأعنته أنتي مشي من المال للزكاة أو للصدقة. الله سبحانه عز وجل يكرمك ويحبك، وإذا أحبك الله لم يعذبك أبدا، لأن المدين له نصيب في الزكاة. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، إن هذه أمور كتقع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقربنا إلى رحمة الله، ويقربنا إلى أن الله سبحانه عز وجل يحبنا، ويقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه. وما من شيء يضر بنا إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم. أي شيء يضر بالعباد ويضر بالأمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه، لأن النبي جاء مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وجاء رحمة للعباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعباد. لهذا أحب الكرام نعيش على هذا المنهج الرباني الذي يجعلك يحبك الله سبحانه عز وجل ويحبك الرسول، وإذا أحبك الله لم يعذبك أبدا، كما جاء في الحديث: والله لا يلقي حبيبه في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا من آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. كذلك أحب الكرام من أحب الأعمال إلى الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، قال: أن تطرد عن مسلم جوعا. إنسان جوع وقصدك وأطعمته وسقيته يحبك الله سبحانه وتعالى، هذا العمل هذا يجعل الله يجعل بأن الله سبحانه عز وجل يحبك وتصير محبوبا عنده. نحن الكرام كنا بنقول هذا لأن ما هي الأعمال التي تجعل الله سبحانه عز وجل يحب العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. سرور قال في الأول: سرور تدخله على كل مسلم، وسيفرع الأعمال التي تقربك من الله سبحانه عز وجل. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على كل مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة. الأعمال دلنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، من تمسك بها وفعلها في حياته وطبقها في حياته الله سبحانه عز وجل يحبه. وهنيئا لك إذا أحبك الله سبحانه عز وجل، فزت ورب الكعبة، لأنك نلت محبة الله، نلت الحب ديال الله سبحانه عز وجل. أن تطرد عنه جوعا، من أسباب دخول الجنة يقول الله سبحانه عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. والبخل بالطعام من أسباب الأعمال التي تجعل الإنسان أن يدخل النار والعياذ بالله. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم الطعام. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. خلاصة الكلام: طعام الطعام التصدق بالطعام على الفقراء وعلى المساكين والمحتاجين تنال به محبة الله. ورد في الأثر أن الإنسان رد يوم القيامة يقف أمام الله سبحانه عز وجل، وسبق له في الدنيا تقرب إلى الله بشطر خبز، سأله سائل أن يطعمه فكانت عنده خبزة وقسمها، ولكن حينما وجد الفوضية في الآخرة يقول يا ليتها كانت كاملة، يا ليتني لم تستقت بها كاملة لما فيها من الأجر ولما فيها من الثواب ولما فيها من حب الله تبارك وتعالى للعبد الحمد لله. لهذا إطعام الطعام شيء كبير. الله سبحانه عز وجل حتى على إطعام الطعام لجائع وجعله من الأعمال التي تنجيك وتجعلك تقتحم العقبة. قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذه كلها أعمال حوالي العقبة، هي العقبة ديال يوم القيامة، عقبة القبر، عقبة الميزان والصراط والمكتوب بين يديه تبارك وتعالى. هذه كلها عقبة تنتظر الإنسان. لهذا من تقدم بالطعام وفك البصرة وتقرب إلى الله سبحانه عز وجل بالأعمال الصالحة يتخطى هذه العقبات تطوى له. الله سبحانه عز وجل يجعله أن يمر على هذه العقبات كالبرق الخاطف. الله سبحانه عز وجل يجزيه ويجعله أن يتخطى هذه العقبات بسبب عمله هذا، بسبب عمله هذا. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم للمسكين والفقراء والمحتاجين يجعلك أن تتخطى هذه العقبة وتصير عندك يعني عقبات سهلة بفضل الله تبارك وتعالى وبتقربك إلى الله سبحانه عز وجل بهذا العمل الصالح. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع، حديث أطعم الجائع وفك العاني وعود المريض. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس من ينفق الجنة بسلام. فبعلا تجعلك تسكن الجنة، أمر بسيط. أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أعمال بسيطة، أعمال في المتناول ديال الواحد، أعمال ما تخسر عليها لا مال ولا غير ذلك، وإنما وقتك وصحتك. هذا أحد الكرام هذه أو هذا الحديث الذي قرأناه عليكم يطلب منا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نتشبث به، لأن الصحابة أحوال الكرام الفرق اللي بيننا وبينهم هو حينما كيسمعوه كيعملوا كيسألوه باش يعلموا ما هي الأعمال التي تنجيهم، ولكن حينما كيعلموا كيعلموا النبي عليه الصلاة والسلام كيطبقوا في الحياة ديالهم. إحنا الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولكن الحمد لله الأمة فيها خير. لا ننكر الخير من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمة فيها خير وفيها طعام وفيها وكتدخل السرور على قلوب الناس وكتبقى في المحنة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. نطلب الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ربنا ويرضاه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.